بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 58 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، قوله واتقوا الله ربكم تحذير من التساهل في أحكام الطلاق والعدة، ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزنا، وكان قرابة المطلقات قل ما يدافعن عنهن، فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوها، فلذلك كانت هذه الآيات شديدة اللهجة في التحدي، وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى وبحدود الله. ولزيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الجلالة بوصف ربكم، للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى غضبه. ربنا جل جلاله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي يا أيها النبي، طبعا الأمة تدخل في ذلك، أمته صلى الله عليه وسلم تبع لهم، إذا أردتم طلاق زوجاتكم فليكن تطليقكم لهن مراعا فيه زمن عدتهن كي لا تطول عليهن العدة، وذلك بأن تطلقوهن وقت طهرهن الذي لم تجامعوهن فيه، فلا تطلقوهن حال حيضهن ولا في زمن طهر قد جامعتموهن فيه. وأحصوا العدة، أي واحفظوا أيها الأزواج عدة المطلقات، فلا تتهاونوا في ضبط أيامها ومعرفة بدايتها ونهايتها. واتقوا الله ربكم، أي واتقوا الله الذي أحسن إليكم. يعني هنا لما نبه ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، فأنت تتقي ربك الذي يربك بالنعم. واتقوا الله ربكم، أي واتقوا الله الذي أحسن إليكم أيها الأزواج، فاحذروا عصيان أمره وتعدي حدوده. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم من البيوت التي كن يسكن فيها قبل طلاقهن، بل أبقوهن فيها حتى تنتهي عدتهن، ولا يخرجنهن أنفسهن حتى تنقضي عدتهن كذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة، وهي فاحشة الزنا عياذا بالله، وهي شديدة القبح، وكذلك مثل بذاءة اللسان أو أذية أقارب الزوج أو الوقوع في معصية عظيمة، ومنها الزنا عياذا بالله تعالى. ونسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين من التصدق. ثانيا، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول الشوكاني وخص المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره. ربنا يقول ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ذلك الذي بيناه لكم وفصلناه وأمرناكم به من الأحكام الشرعية، إنما يتعظ به ويعمل بمقتضاه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يخاف عقاب الله إن خالف شرعه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي ومن يتق الله بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه في شأن الطلاق وغيره، يجعل الله له مخرجا مما وقع فيه من شدة فيدفع عنه ضره ويسهل أمره. ولذلك الإنسان حينما يكون متقيا تذهب عنه الهموم وتذهب عنه الأحزان. ثالثا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول السعدي: فمن لم يتق الله وقع في الشدائد والآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها. واعتبر ذلك بالطلاق، يعني خذ مثالا على هذا، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المحرم، لأن الطلاق البدعي طلاق محرم، كالثلاث ونحوه، يعني إنسان طلق زوجته في مجلس واحد ثلاث مرات، يقول فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يمكن استدراكها ولا الخروج منها، لأن الإنسان قد قطع على نفسه باب الرجعة. رابعا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عن ابن عباس: يجعل له مخرجا ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. اللهم نجنا يا رب. وقيل المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه، وهذه القناعة أمر من أعظم الأمور، أن يقنع الإنسان بما آتاه الله تعالى. وقال الكلبي: يجعل له مخرجا من النار إلى الجنة. وقال الربيع بن خثيم: من كل شيء ضاق على الناس. إذن هذا باب عظيم، أن الإنسان يتق الله، فمن فوائده أن الله ييسر لعبده ويفتح له أبواب الخير والبركة. خامسا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال بعض العلماء: الرزق على نوعين، رزق مضموم لكل حي طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة، وإليه الإشارة بقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزق موعود للمتقين خاصة، وهو المذكور في هذه الآية، فنسأل الله فضله ورزقه وإحسانه. سادسا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه، فربما أوهم ذلك تعجل الكفاية وقت التوكل، فعقبه بقوله: قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا لا يتعدى، فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له. فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئا ولم تحصل لي الكفاية، فالله بالغ أمره في وقته الذي قدر له. إذن ربنا جل جلاله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي ومن يعتمد على الله وحده ويفوض جميع أمره إليه في طلب الخير أو دفع الشر فالله كافيه، فالله كافيه ما أهمه من أمر دينه ودنياه وآخرته. إن الله بالغ أمره، أي إن الله ممض أمره، فلا بد من نفوذ أمر الله وقضائه في خلقه بما يشاءه، وإن تأخر وقته بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي قد جعل الله لكل شيء مما شرعه وخلقه وقدره حدا معلوما ومقدارا معينا ووقتا مضروبا، كالطلاق والعدة وحال الشدة والرخاء والمرض وانتظار الفرج وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان وينتظره. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. سابعا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويعظم له أجرا، يقول ويجزل له الثواب على عمله ذلك وتقواه، ومن إعظامه له الأجر عليه أن يدخله جنته فيخلده فيها. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي ذلك الذي بيناه لكم وفصلناه من الأحكام الشرعية السابقة، أمر الله أنزله الله إليكم لتعملوا به وتعظموه ولا تخالفوه. وتأمل أخي الكريم، عليك أن تتفقه في دين الله، ووددت أن تتابع معنا سلسلة دروس الفقه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي ومن يتق الله بامتثال أمره واجتناب نهيه يمحو الله عنه سيئاته ويكفر له ثواب أعماله. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، فطلقوهن لعدتهن، مستقبلات لعدتهن. طبعا عدة المرأة هي الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج، إذن مستقبلات لعدتهن، أي في طهر لم يقع فيه جماع، وأقيموا أدوا بالغ أمره منفذ حكمه، لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب، قدر أجلا ينتهي إليه، أي حدا معلوما وأجلا معينا. يئسن انقطع رجاءهن لكبارهن، ارتبتم شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن. العمل بالآيات، أولا حذر مسلما من التعدي على شرع الله، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فإياك أن تتعدى حدود الله. احذر أنت وحذر أهل بيتك وحذر الآخرين، كل من تستطيع أن تبين له الدين وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتدله على الخير فافعل ذلك، لا تقصر في النصيحة أبدا. ثانيا احرص على أذكار الصباح والمساء، لأنها من أسباب التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فاحرص عليها وتأمل معانيها. ثالثا بين لأحد زملائك أن تقوى الله سبب الرزق وتكفير الذنوب ورفعة الدرجات، متذكرا قول الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن عليك أن لا تفرط في التقوى. التوجيهات، أولا التأمل في المقاصد والمصالح الشرعية المترتبة على أحكام الطلاق. ربنا يقول وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعلى الإنسان يراعي شرع الله ويراعي الفقه الإسلامي، يراعي الإنسان الأوامر، لأنه هذا قد جعل لمصلحة شرعية. وتأمل قول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فنسأل الله تعالى أن يحدث لنا من الخير والبركة في أمورنا كلها. ثانيا أهمية التعامل بالمعروف في جميع الأحوال وخصوصا مع الضعفاء، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذن على الإنسان أن يستخدم المعروف، ومع الضعفاء كالمرأة واليتيم والضعيف والمسكين يستخدم الإنسان المعروف ويجعل مع المعروف الإحسان. ثالثا تقوى الله مخرج من كل ضائقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن على الإنسان أن يتق الله دواما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.